أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان، والحمد لله الذي من علينا ببعثة النبي العدنان عليه أفضل صلاة وسلام. قال جل جلاله في القرآن: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكي هذه النفوس ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله على نعمة هذه المجالس التي فيها تسكب الرحمات، والتي فيها تحضر ملائكة السماوات يتنادون جميعا وينادون بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى مجالسكم. وهم كما نعلم جميعا لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون له بالليل والنهار، لا يفترون، لا يسأمون. مع كل هذا يتنادون لحضور هذه المجالس. فكيف حالي وحالك أخي الكريم وأختي الكريمة الخطاؤون المذنبون؟ كم نحن بحاجة لهذه المجالس. إذا الملائكة ما عندها معاصي بتقول لبعضها البعض: هلموا إلى حاجتكم. إذا هاي المجالس حاجة الملائكة، فأنا وإنت حاجتنا ولا مش حاجتنا؟ وحاجتنا قديش يا إخواني؟ مرة؟ كل فترة مرة؟ ولا كل سنة مرة؟ ولا كل شهر مرة؟ ولا كل أسبوع مرة؟ ولا إذا أمكن أقل القليل كل يوم مرة، أقل القليل كل يوم مرة. إذا ما استطعت بالمسجد أقل القليل بتروح على هالبيت وبتعمل حلقة تعليم في البيت، بتجيب رياض الصالحين تقرأ أنت والأهل، لأنك أنت بحاجة للرحمة من الله، وأنت بهذه المجالس تستمطر الرحمة من ربك جل جلاله. فلذلك يا إخواني في الله لابد نستحضر أجور هذه المجالس، ولابد أن نحتسب أجور هذه المجالس، ولابد أن نتذكر أن في آخرها الملك الغفور الرحيم إن شاء الله عز وجل سيغفر لنا كل الذنوب بإذن الله، وينادينا ويقول لنا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهنا يتحسر إبليس: أنا صلي من الصبح عم بيشتغل عليه حتى وقعوا بالذنوب والمعاصي والسيئات، وبمجلس نص ساعة ولا ساعة راح قلبوا كل سيئاته لحسنات، كل السيئات قلبوا لحسنات، كل مجلس. ليش يا أخواني منقول كل يوم نحاول نجلس؟ احنا بنهار ضعاف، قد نخطئ، قد نذنب. أختم نهارك بمجلس، تختم نهارك بتقلب السيئات إلى حسنات. فنسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا هذا المجلس الطيب المبارك، وأن يزوقنا فيه الهدى والنور والعلم والفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما بينا في الدروس الماضية أن الله جل جلاله ابتلانا بعدوين، لا بد أن نكرر ذكرهما وأن نتذكرهما دائما حتى نحذر منهما. أخطر عدوين على وجه الأرض، مين بدك من أعداء الآن يقال عنهم أنهم أعداء اليهود أو غير ذلك؟ والله هذين العدوين أخطر، بسبب ضعفنا أمامهما تسلط علينا أعداء الأرض. بعض الأخطاء تكون بسبب عدو واحد، وذكرنا ما يتعلق بالجن والسحر وهذا مثال، وبعض الأخطاء ما يتعلق بعدو واحد ثاني اللي هو النفس والعين والذبذبات التي تخرج من العين بسبب خبث النفس. وكثير من الأمراض يتعاون العدوان عليها. من أخطر الأمراض وأشد الأمراض وبسبب هذا المرض الكثير من المصائب في العالم على صعيد عام وعلى صعيد خاص وعلى صعيد فردي، وقعت هذه المصائب بسبب هذا المرض. إنه المرض الذي يعاني منه كثير من الشباب والشيبة والنساء والرجال والصغار والكبار. إنه مرض الغضب. هذا المرض أحبتي في الله كم بسببه طلقت نساء. جاء واحد قال لي: شيخ أنا طلقت مرتي أنا وغضبان، شو الحكم؟ قال له: ليش في واحد بطلق مرته ومضحك يعني؟ في واحد بطلق مرته وهو مبسوط قاعدين جلسة رومانسية وطلقها؟ كم بسببه هدمت أسر، كم بسببه ضاعت أولاد. ضاعت أولاد بسبب طلاق، أو ضاعت أولاد بسبب غضب موجود عند أحد الوالدين أو عند كليهما فضاع الأولاد. كم بسببه تفرق إخوة وأحباب، كم بسببه قتل أناس، كم بسببه ضرب أناس، كم بسببه من قرارات فاسدة أخذت واتخذت كانت سببا لمصائب جمة على جميع الأصعدة بسبب هذا المرض. هذا المرض أحبتي في الله معرض له كل البشر من دون استثناء. كيف ينشأ هذا المرض وما أسبابه؟ أولا أحبتي في الله، النفس البشرية اللي موجودة عندنا الله جل جلاله أخبرنا أنها أمارة بالسوء، معرضة وجاهزة للتأثر بأي شيء يغضبها. هذه النفس البشرية بطبيعتها، بغض النظر مين اشتغل عليها ومين ما اشتغل عليها وقديش زكيناها، بيلعب بعض العوامل الخارجية عن النفس التي تساعد على وقوع وحدوث هذا المرض. العامل الأول وهو الأهم والأساسي عدم التزكية الإيمانية وعدم التربية الإيمانية لهذه النفس. عشان هيك ربنا جل جلاله في القرآن الكريم أقسم 11 مرة فقال بجواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لتارك نفسه على هواها تفعل ما تشاء وما تريد في الوقت الذي تشاء والذي تريد، هذا خاب وخسر. أما اللي عنده انضباط لهذه النفس فهذا ربنا تعالى قال عنه أفلح، عنده أعلى مستويات النجاح في الدنيا وفي الآخرة اللي هي الفلاح. قد يؤثر على سرعة الغضب أحيانا سوء التربية، فالدراسات بتقول أن أكثر من عندهم سرعة غضب تربوا في بيئات فيها سرعة غضب. عشان هيك المربين بيقولوا الولد هو مرآة أبيه وأمه. السلوك الذي هو يعني أكثر من يجتهد في موضوع التربية والتدريس في المدارس والجامعات يعلم هذا الكلام، أن السلوك عموما بالعموم الذي تراه في الولد في المدرسة خصوصا بسن معين هذا مرآة ما يكون في البيت. الولد الذي تربى في بيت كل يوم يسمع فيه الشتائم والسباب، وقد يصل الحال مع أبيه للضرب، يضرب أمه أو يضربه أو يضرب إخوته، ويتكرر هذا دائما بأوقات معينة محددة هذا يعني يكون في كل البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان غضب على عائشة، قاطع نساءه 29 يوم ما تكلم معهم. ولكن أتكلم إذا تكرر هذا مرارا وتربى هذا الولد على هذا النوع من العنف الأسري، فهذا الولد من الطبع القطعي أنه سيكون سريع الغضب، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. بالمقابل الولد الذي تراه هادئا وساكنا وتجد عنده السكينة والطمأنينة والهدوء، هذا تربى على السكون وسكينة في البيت، تربى على أدب واحترام بين الزوجين. عشان هيك كمان دراسة بتقول مجرمين الحرب اليوم، مجرمين الحرب اللي بيركبوا في الطيارات وبيقتلوا أناس وقذائف وصواريخ، هؤلاء يتم اختيارهم بالصفات المعينة، وهؤلاء تربوا عموما في مشاكل زوجية أسرية عجيبة. طبعا تنكون إيجابيين، هذا لا يعني أن كل من تربى في هذه البيئات سيكون فاسدا. هنالك أناس الله جل جلاله يعطيهم طاقة ويعطيهم قدرة ويقدرون أن يتغلبوا حتى على البيئة التي تربوا فيها، ويستطيع أن يعرف الخطأ من الصواب والصواب من الخطأ والحق من الباطل ويتغلب على نفسه. ومن أسباب هذا الأمر هذا المجلس المبارك، أني أنا إذا كنت تأثرت بسبب بيئة معينة من تربية أو بسبب عنف معين تعرضت له في حياتي، بعض من ابتلاهم الله نسأل الله أن يفرج عن أسرانا جميعا، البعض قد يبتلى بفترة من الفترات بالسجن ويتعرض لهذا المسجون لشيء من العنف ويدوم عليه ويتكرر عنده، فعندما يتكرر هذا الأمر يتحول عنده كذلك لعنف داخلي يفجره بسرعة الغضب، إلى غير ذلك من الأسباب اللي قد نجدها يعني منتشرة بين الناس. وبالعموم البشر كلهم يا إخواني في الله معرضين لسرعة الغضب. من هالأشياء اللي إذا بدكم الأغلب الأعم الأغلب الضغوطات المعيشية اللي عايش فيها الناس اليوم، الضغوطات المعيشية، الأولاد من ميلي والزوجة من ميلي والطالب مدرسته من ميلي أو جامعته من ميلي، واللي عم بقصت البيت من هون، واللي عليه مصروف من هون، واللي عليه قسط السيارة من هون، واللي عليه الضغوطات من هون، وصار في حادث من هون، وصار في ضربة اقتصادية من هون. هذه الضغوطات كثرتها وكثرة المطالب تؤدي عنده لسرعة غضب. ما هو الغضب أحبتي في الله؟ عند حدوث مسببات الغضب، الأشياء اللي بتسبب الغضب، هنالك غدة في الجسد تفرز هرمون. هذا الهرمون عندما يفرز في الجسد مباشرة يتغير كل حالة الجسد من دون استثناء، من دون استثناء الكل، وين بدك ابتداء من الرأس لأسفل القدم. داخليا كل ما في الرأس من قدرة على التركيز تفقد، قدرة التركيز تفقد، لأن كل القوة اللي موجودة في ذاكرتك الآن مصبوبة في هذا الغضب. عشان هيك الذين عندهم سرعة غضب وكثرة غضب عندهم ضعف بالذاكرة وضعف بالتركيز. وكان مشايخنا دائما بس نسألهم كيف بدنا نحفظ القرآن، فكانوا دائما يوصونا ويقولوا لنا اللي عنده كثرة غضب لا يستطيع أن يحفظ القرآن، اللي بده يحفظ القرآن بده يكون هادئ، بده يكون رايق، بده يكون مطمئن. أما وهذا بخص في إخواني الشباب الجميع كبار وصغار كنا بدنا نحفظ القرآن الكريم إن شاء الله تعالى، ولكن عموما واحد بيقول لك يا عم أنا ما فيني احفظ، شو السبب أنه ما عم بقدر أحفظ؟ واحدة من الأسباب سرعة الغضب. فالعطاءات الربانية التي أعطانا الله إياها لأن نفرغها في الحفظ وقدرة الحفظ والتركيز تفقد عند من عنده كثرة الغضب. بعدين تنتقل للقلب، والأطباء اللي بيدرسوا القلب يعني بفصلوا لنا أكثر بهذا المجال. الدراسات العلمية تقول أكثر من يموت في السكتات القلبية أو الجلطات القلبية بسبب الغضب. ولا لا شيخ؟ اللي بيشتغلوا بالمستشفيات والأطباء بعنونا في هذا الأمر. أكثر من يموت يعني بتوصل ل 80-90% بالجلطات القلبية بسبب هذا المرض الخبيث. هذا الغضب يا أخواني في الله يسرع نماء الخلايا السرطانية في الجسم، ويضعف نماء الخلايا الحميدة في الجسم. أكثر من يصاب بالتقرحات بالمعدة والتشنجات، اللي بقول لك شيخ أنا بشعر بتشنجات بالمعدة وبصير عندي تقرحات، بصير في عندي أمراض بالقولون وعندي كثرة التقيؤ، هذا بسبب كثرة الغضب. ضعف جهاز المناعة في الجسم بسبب كثرة الغضب. القرب من الشيخوخة، شوف باليابان كنت عم بقرأ، باليابان عندهم رياضة، هاي رياضة اسمها رياضة الضحك. استاذ يقول لي مضايق من شيء؟ إذا بدك دايرة المكيف لهون منطفي لك يا اللي ورا، ما بيجي منطفي، يلا طفيها صلاح. بس بيتدرب على الضحك طبعا بحدود وبضوابط، وعندنا أكثر من واحد بالمسجد أنا قلت له هالكلام مرة. بعض الناس بتلاقيه مزوح، وبتلاقيه أكبر مشكل بصير بياخده بكل هدوء ويحوله إلى مزاح ويحوله إلى ضحك. بالمقابل في ناس أبسط مشكل بصير، أبسط حال بصير بيكبر عنده بصير مشكل كبير، ويحتاج لوقت طويل حتى يرجع إلى طبيعته التي كان عليها. فتطلع بحكي أنا بديش طول كتير بالشق الطبي، مني دكتور أنا يعني، بس هذه أمور لازم نعرفها لأنه جاي ديننا ليحفظ لنا على أجسادنا، مش بس ينجينا يوم القيامة، حتى يعطيك السعادة في الدنيا كيف تستمتع بهذا الجسد. من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فلذلك تطلع على هؤلاء الاثنين بتلاقي هذا صغير في السن ولكن كبير في الشكل، وبتلاقي اللي عاش بحياة فيها راحة يأخذ الأمور بسهولة، مهما كبر سنه تجد عنده روح الشباب. فلذلك يا أخواني في الله الله جل جلاله طلب منا أمورا فيها حفاظة في الدنيا وفي الآخرة. حتى ما نطل كثيرا في هذا الكلام، الآن يا شيخ بدنا الزبدة. إذا تعرضت لموقف أغضب فيه ماذا أفعل؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في الله أعطانا نوعين من العلاج، علاج علمي وعلاج عملي. وهذا دائما دأب النبي عليه الصلاة والسلام الطبيب الرائع الماهر، بيعطيك شيء نظري وبيعطيك شيء عملي الطبء مباشرة. أولا النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا بقلة الغضب وحذرنا من الغضب، فصار النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر مجالسه دائما يتكلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم جرعة، شوف الحديث ما أجمله، أعظم جرعة يتجرعها المرء جرعة غيظ يكتمها وهو قادر على أن ينفذها. أعظم جرعة عند الله لك فيها أجر هي جرعة غيظ. شانك بالصلاة إيش قرأنا؟ الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين. شوف المصطلح القرآني، كظم غيظه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من كظم غيظه وهو قادر، شيخ أنا أنظر فرجيها فرجيه ما أعمل بساوي، وهو قادر على أن ينفذه، خيره الله تعالى من أي الحور العين شاء يوم القيامة. هاي شو اسمه؟ تغذية دماغية وتغذية قلبية روحية، عشان أنت بس بدك تجي للغضب مباشرة تكون مستحضر الأحاديث. بس هذا يا حبيبي ما بيصير بمجلس، عشانك منقول لازم دايما نقعد بإيش؟ حلقات التعليم، حلقات التعليم دايما كل يوم، باب كظم الغيظ، باب كظم الغيظ، باب ترك الغضب، كل يوم بتراجعها بتسمعها دائما اشمل في حلقات التعليم. يا اخواني نكثر ونكرر قراءة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله ان يدخل نور الحديث في قلوبنا. ممكن كلنا الان حافظين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بس يصير في مشكل برا، مين يملك نفسه؟ وحافظينه وبصم منقوله. فليس المسألة مسألة علم، إنما لابد من العلم مع الذكر. إيش الذكر يعني؟ الذكر أن تتذكر أمر الله عليك عند وقوع الحال، هذا الذكر. الذكر تتذكر هذا الحديث. أما سمعناه يا شيخ واستأنسنا فيه ويا سلام حديث رائع، ما بيمشي الحال. فلذلك هذه الأمور العلمية النظرية لابد أن نكررها مرارا وتكرارا حتى تأتي ويأتي عندنا اليقين عليها. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا كفيل، أنا ضامن. من اللي عم يضمن لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا كفيل، وفي رواية: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا كفيل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكان دائما يعطي رسائل النبي عليه الصلاة والسلام. إجا وفد لعنده بدون يسألوا يستفتوه، أما النبي وقفهم قال لهم: يا فلان، نقى فيهم شاب، أصغر شاب فيهم، وكان هو حاطينه على رعي الإبل، حاطينه بس انت دير بالك على الخيل والإبل. قال: نادوا هذا الشاب. فنادوه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان. قال: نعم يا رسول الله. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، عدم التسرع وعدم سرعة الغضب. وهذه الرسالة وصلها لكل اللي كانوا معه، وصلت لإلنا وستبقى تصل إلى قيام الساعة. فهذه الرسائل كان يوصلها النبي عليه الصلاة والسلام مرارا حتى يسمعوها الصحابة. وكان مرة جالس فرأى اثنين يتقاتلان، فقال صلى الله عليه وسلم، أو قيل له عن رجل: ما قاتل أحدا إلا غلبه. ده رجل ما بينزل على الساحة إلا بيغلبه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم رجلا أقوى منه. قال رسول الله: ما في أقوى منه في كل مدينة، ما بينزل بمكان إلا اللي أمامه ضغري بروح. قال عليه الصلاة والسلام: رجل كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أقوى منه. ثم قال الحديث المعروف: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من الوسائل النظرية كمان اللي خبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أغلب المشاكل يا أخواني في الله بتعرفوا شو سببها؟ التدخل في ما لا يعنيك، فلان وعلان، من أجل فلان بدي أعمل مشكل، من أجل علان بدي دافع عنه، بفوت بيخربه وبيخرب على حاله وعلى كل المجلس. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، هذه كلها لطائف نبوية أحاديث صحيحة، تركه ما لا يعنيه. إيش بدك بفلان ومرته وبالمرأة وزوجة بفلان وابنه بفلان وأبوه بفلان وجاره؟ تركه ما لا يعنيه. وعشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر، هو اللي قلنا عنه بعض الأحيان بكبروها وبعض الناس بيصغروا أي مشكل، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير. وإما بكون يذكر أمامه أي مشرب طيب هيني هيني هيني بسهلها. بعض الناس إذا يذكر أمامه أقل شيء بكبرها كبيرة. وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وهذا موجود منه في كل مكان. لذلك أنت احرص أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يلجأ إليك عند المشاكل، يلجأ إليك عند الغضب، روح عند فلان بهديها بروئها، روح عند فلان بكبرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما موصوف عليه الصلاة والسلام. ويا أخواني إذا بدنا نقعد نتكلم الآن بس بقصص قصص النبي عليه الصلاة والسلام في كظم الغيث، والله لو نقعد دبئنا بالسيرة 3 سنين و4 سنين بس كل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان خلوقا، كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. من الأشياء الآن العملية اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لنا كيف؟ أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم. الآن كنا عم نتكلم أمور نظرية، الآن الأهم الأمور العملية. إذا كنت بالبيت وخلتني المرأة أغضب، كنت بالشغل وخلاني موظف أغضب، كنت بالطريق وخلاني القطع علي السيارة أغضب، كنت بمكان وجاري أغضبني، شو أعمل؟ ركزوا معي بهذه الوسائل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. رقم واحد. الآن الطب الحديث إجا ليخترع أمور خبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة. فأغلب الأطباء النفسانيين بس يعطوا علاج للي عنده سرعة غضب، شو بقولوله؟ بقولوله بس تغضب أول كلمة بدك تحكيها تكون بعد ما تعد للعشرة، بعدين احكي. هاي تفسير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فليسكت. أول شيء فليسكت. طبعا لحالة بتقول للشيخ شو فليسكت ما في إيه. بعدين بس بدك تتكلم أول كلمة بتقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أول كلمة. وما تقولها أنتم مش مستحضر معناها، أعوذ بالله استحضر كل قوة الله، من الشيطان الرجيم استحضر كل خباثة الشيطان، بده يطلقني أنا وياها، بده يخرب بيني وبينها، بده يفرق بين اثنين متحابين إخوة أصحاب أصدقاء، بده يفرق بينهم، بده يفرق بين جاره وجاره، بين أخه وأخوه، بين أبه وابنه، بين زوجه وزوجته. فبستحضر قوته وعظمته وبستحضر خبث الشيطان. هاي يعني أعوذ بالله، أعوذ استضعاف، بالله لجوء إلى الله، من الشيطان الرجيم استحضار خبثه. والله يا أخواني هاي الكلمة بصغر مبناها ولكن فيها معاني ربانية رائعة لمن استحضرها. إذن أول شيء سكتت، بعدين بس إذا بدي أتكلم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكررها ما بأسر. قل الشيخ ما مش الحال، ما خلص النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام طبعا بالنسبة للاستعاذة شو الدليل؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان يقتتلان، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. أنا بعرف كلمة إذا بقولها بيروح كل شيء عنه. قالوا: كلمة يا رسول الله؟ قال: كلمة. قال: ما هي؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. ما تشك بحديث النبي، دير بالك، اتيقن اتيقن إنه الاستعاذة بتذهب الغضب. اوعى تستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعض بقول لك يا شيخ هلا أنا غضبان بتقول لي استعيذ بالله، بتقول لي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو بده يروح الغضب؟ أنت غضبك بيد الله وقلبك بيد الله وروحك بيد الله، استعاذت استعاذة صادقة وصريحة، الله جل جلاله يعينك على أن تذهبها. ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى مرة واحدا غضبانا فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ألا ترون إلى عينيه وألا ترون إلى أوداجه كيف انتفخت؟ عم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا بكثير من مواقف الغضب وخاصة إذا كان غضب شديد، طلع على الرجل واحد مرة عم بيعالج نفسه قال: صوروني أنا غضبان، شاف صورته غضبان خاف، قال هذا ليس أنا. لذلك إذا غضب المرء تلبس به الشيطان، والشيطان موجود عندك وعندي عند كل واحد منا اللي هو القرين. الغضب هي لحظة ضعف، أول ما أنت تغضب بيقوى الشيطان، فهو الذي يتكلم على لسانك وهو الذي ينظر بعينك. بتصير تنظر، قبل كنت أنت مؤمن تنظر بعين الله، تتكلم بنور الله، تخطو بنور الله. غضبت راح نور الله، طلع الشيطان، قوة الشيطان، فبصير كلامك من الشيطان، نظرتك من الشيطان. طلع طلع اللي بيغضب، شوف منظره بس يغضب، بتقول شيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شيطان. بتصير منظره وشكله وحركاته وقوته من الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فأطفئوه بالوضوء. كمان بيجي العلم الحديث ليقولنا أنه هذا يعني التوتر والسترس اللي بصيبك، إذا بتمس جلدك بالماء وأنت عم تلمس جلدك بالماء، سنة الوضوء شو؟ الدلك. مش بتمر إذا تحت حنفية، أول شيء بس تدير بالك تطقطق أصابيعك كتير أنت وعم بتغسل إيديك أنت غضبان. أول شيء أنت عم تفرك إيديك، بعدين بتغسل، شوف شوف الأعضاء الوضوء، كل جسمك الأطراف الوضوء بتمسح وجهك، فغيظك كله سوا عم بروح بوين؟ بدلكك لإيديك، عم بتنزل الماء على يديك، ثم الشمال، ثم تمسح الرأس، فمركز الدماغ ومركز الأعصاب اللي بتعطي الأوامر لكل جسم عم بيهدأ بالماء، ثم الأذنين، ثم القدمين، وعندك تخليل ما بين الأصابع. فأنت عم تعطي لذهنك خدعة عقلية أنك أنت عم تتصرف، ولكن بتصرف نبوي رباني. ألا يعلم من خلق؟ الذي أوحى لرسول الله هو الله، قال لك إذا غضبت أسكت، استعذ بالله، اذهب وتوضأ مباشرة. إذا استطعت غير الوضوء الحمام يعني الغسل، فهذا أفضل وأفضل. وكمان علميا، وهذا أمر يا أخواني في الله، مش أنا جاي وفق العلم للدين، لا لا لا أبدا، أمور علمية ثابتة. إذا يا دكتور قلت شي خطأ رجاء صلح لي، أنا لا أخجل بذلك. العلم يقول الآن الغسل بتطلع الشحنات الكهربائية الزائدة في الجسم، الماء بس ينزل عليك بتطلع لك هذه الشحنات، فكيف عم تتعبد أنت بالوضوء؟ بعدين قال لك النبي عليه الصلاة والسلام غير شكلك. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فكان قائما فليجلس. لأنه قدرتك والجهوزية عند جسمك لتفتح مشكل، أنت واقف غير أنت قاعد، فواقف مجهز حالك، أخذ الوضعية اللي بدك تبلش تعمل فيها. أما قال عسلم اجلس إذا غضب أحدكم وكان واقفا، طبعا يعمل اللي قلنا عنه، شيء يسكت يستعيذ بالله من الرجيم ويجلس. قال وإذا كان جالسا وشاعر حاله بعده بيعمل شيء، قال عليه الصلاة والسلام فليضطجع، ونايم، شوف يعمل المشكل، نايم واقف يجلس بعدين ينام. الله أكبر. فليضطجع. أبو ذر عملها، ورد في الرواية أن كان أبو ذر في بستانه يسقي البستان، فدخل عليه رجل يريد أن يستفزه، فصار يستفزه، أم راح نام على التراب. أبو ذر، هو أبو ذر ليش نمت على التراب هذا يستفز؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكم قائما فليجلس، ومن كان جالسا فليضطجع، وخفت على نفسي أن أضربه فأقتله فنمت. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه، تصديق كامل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله جل جلاله، اسمع الآية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ضيقت، غضبت يا رسول الله، ضيقك الكلام، ضيقوك بكلامهم، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إيش الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك. استعاذة وأذكارك، اللي عامل أذكاره صعب يقع بمشكل، وإذا وقع بمشكل بيكون ضعيف، أما اللي ما عامل أذكاره الشيطان متلبس به. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كذلك إذا أطباء بس لأنه ما بدهم يعترفوا بالإسلام قالوا قم بحركات رياضية ولاصق فيها الأرض، لأنه الشحنات الكهربائية الزايدة وين بتروح برا لبنان بالكهرباء؟ شو في شيء، في شيء اسمه إيرث بحطوه بالأرض جراوند حتى ينزل على الأرض، الشحنات الكهربائية الزايدة صحيح. وانت بغضبك عندك شحنات كهربائية زايدة، طب توضيت وما راحت شو بعمل؟ أزجد خليها تنزل بالأرض. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والله أنا أقسم بالله ما من عبد ولا أمة ولا كبير ولا صغير ولا شاب ولا شيبة يصيبه غضب شديد أو مبتلى بمرض كثرة الغضب يبدأ يعود نفسه كلما غضب أن لا يسرع بالكلام، يسكت يؤخر الكلام. اثنين، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاثة، يغير شكله، واقف قاعد قاعد ينام. أربعة، يقوم يتوضأ. خمسة، يسجد، إما بسجدة سجود خاص وإما بركعتين، أن تصلي ركعتين وتسجد وأطل السجود. وأحيانا اللي عنده قدرة واللي عنده قوة، خاصة إذا كان شاب أو رجل وقادر يفش خلقه، وخاصة الشباب أول مرة اللي بتلتزم، بس يكون قبل الالتزام لحم الدنيا كلها ولا حدا فيه يقف وجهه يلتزم، يقول لك يا شيخ أنتوا حتجننونا، كله كظم غيظ وكظم غيظ. يا رجل وين بدنا نفش خلقنا يا عمي؟ لك قبل الالتزام أنا ما كان حدا يقف وجهي، هلا كله أكظم غيظك وأكظم غيظك أصبر وين؟ قول له فوق بالسجود، بالسجود. ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده قوة؟ كان عنده قوة 40 رجل. يقول أحد الصحابة كنت ماشي معه في المدينة، سامحني ها، فجاء رجل فمد يده إلى صدره وأخذ بردائه، قل والله إني أرى أثر الرداء على رقبته. عمي مش بمكة، هو بالمدينة، بالمدينة بالمدينة، حده أبو بكر وعمر وحمزة وكبار الصحابة بلمحة بطيروا له راسه، إنه مش ولا تغير منظر وجهه. خلف نظرته إلى النبي فوجدته يضحك في وجهه ويقول له يا هذا يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، فيضحك عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا أبو بكر أعطيه من مال الله. شو هذا؟ شيء فوق الخيال. ما عم بقول لك كون هيك أنا بيمي، بس درب نفسك، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم طلب منك ذلك، درب نفسك على هذا، كن من الساجدين، كتر السجود وابكي دمعاتك بالسجود. لأنه أنا بعرف الشاب إذا كان عنده غيظ وما قضي طلعه، واللي ضبطه الإسلام واللي ضبطه الالتزام، شيخ أنا والله التزامي والله عبيتي ولحيتي سكتتني، فوت على المسجد وصلي ركعتين وأسجد وابكي بين يدي الله، يا رب يا رب ما كظمت غيظي إلا من أجلك. والله قبل الالتزام يا شيخ إذا بتحكي مرتي معي كلمة بالبيت والله لا أعمل وساوي، بس التزامي سكتني. توضى وصلي ركعتين بالبيت وأنزل غضبك بين يدي الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم، هون بتستحضر الحديث، من كظم غيظا، هلا بيزعلوا النسوان يزعلوا شو بدي أعمل، هو حديث للنبي، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله تعالى يوم القيامة من أي الحور العين شاء. ها مش هيخلوني اكظم غيظي. فلذلك يا اخواني في الله، هذه وسائل نبويه اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بدي زيدكم من الشعر بيت كما يقال. لو سالتموني انا يا شيخ بميدان التزامك وخبرتك في ميدان الدعوه وطلب العلم وغير ذلك، ما اعظم نصيحه تنصحنا اياها لكظم الغيظ؟ بقول لك عمل أنا بالنسبة لي علمني الكثير في هذا المجال. مين بقول لي شو هو؟ هيك بتوقع شو يكون هو؟ الصبر كلام عام. شو؟ الجولات. مرة كنت طالع بهذا الشارع، كان معنا مجموعة ما أعرف كم معنا الشباب، جولة دقينا على الانترفون على تلفون البناية، أم ردت أخت، السلام عليكم إخوانك من مسجد الفرقان بدنا نحكي مع الرجال موجود. قالت أهلا وسهلا، فتحت البوابة فتنا على الطابق الأرضي لقينا باب مفتوح. بعد دقيقة بيجي واحد فايق من النوم عم بمسح عيونه بيطلع فينا هيك، السلام عليكم يا عم، كيف حالك، شو أخبارك؟ قال أنتم مين؟ إحنا أخوانك نزل الفرقان، جي نسلم عليك، ما بدنا منك شيء من أشياء الدنيا. شو بتوقع عمل يا أخواني في الله؟ يا ريت وقف، قرب على العباية اللي لبسها هيك، برا كم معبة تقدير من الله، واحد بيت أبو زينب مش معنى لو بشرح حبيل، هو وأول مرة بنا بيطلع بالجولة طول بعرض، أنا نسيت حالي هلا ناطر، بس أمتى بدي يجوا عامر عليه، مسك لي إيدي قال لي شيخ بضربه، قلوا حمد بالله عليك ولا حركة، قال لي كيف عم يعمل معنا برا هيك، كيف أعزكم الله كيس زبالي هيك برا شو جابكم لهون وبتوطوا لي صوت الأذان كمان، بالله عليك قل لي وين، أعطيني درس أكبر من هالدرس يعلمك على الصبر وكظم الغيظ. تتذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا له هيك، بالحجار لحتى أغمي عليه. طب يقدر واحد مثلا يرد لك شيء من حقك، أبو كف، سحسوح، ضربة، يهينه، نزل جبريل لك يا محمد لك والله منطبقهم، بس منخلي أنهار من دم تجري على أهل مكة، بعد حد يسترجي يقرب عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يا جبريل، لا يا أخي يا جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل جلاله. معقول هذا المستوى وهذه الأخلاق العالية أين تعلمتها؟ والله في ميدان الدعوة إلى الله. عشان هيك للأسف يا إخواني ما تزعلوا مني، بنشوف كثير من المصلين والملتزمين عندهم سرعة غضب لأنه منعزل بالحياة الالتزامية لحاله، مصحفه لك إذا واحد أخذ له مصحفه يا رجل بيعمل مشكل، مصحفه لك إذا الكرسي اللي بيقعد عليها أو بحط عليها المصحف اتاخذ من محله، الله أكبر يا لطيف، لك إذا سجادة الصلاة بالغلط واحد مزاح يا لطيف، كيف الحكي نريد مصلين إحنا؟ ليش؟ لأنه ما نزلنا للميدان، لأنه طريقة التزامنا مختلفة عن طريقة التزام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مروحة بالغلط قديم نشوفها هاي بالمسجدنا، طفي لا ما بتطفي المروحة، واحد ترك المسجد، واحد ترك المسجد بخط الجمعة مرة لأنه قال له نزل لي الشفرات، لا طلع الشفرات أنت قدم لأرجع لورا. ميدان التزامنا بعيد عن ميدان التزام النبي عليه الصلاة والسلام، عم نلتزم بالمساجد كل واحد لحاله منعزل، ما عم نخوض في بحر الناس. عشانك دائما بالخروجات في سبيل الله وبميدان الدعوة بنقول لإخواننا اكسروا هذا الحاجز وابدأوا بالدعوة الفردية، بتنصد، بتنرد، بينحكى عليك، بتتسمع كلام، تجرع جرعة الغيظ، ابلع جرعة الغيظ، تتدرب علي مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، بعدين بتصير والله كدعاة كثير رأيناهم في حياتنا، بصير صار له سنة وسنتين وعشرة وعشرين، بتفوتوا عبار، بتفوتوا عملها ليلي، بتفوتوا على قهوة، كل اللي بالقهوة بيضحكوا عليه، هو عادي، عم بيضحكوا عليه، ونخلص ضحك، يلا الأمن نتكلم معكم. شو هالقدرة اللي عندك على كظم الغيظ؟ نزل في الميدان مرارا، فالنزول للميدان إذا مش مستعد تنزل على الجولات أخي بدأ بالدعوة الفردية بالمسجد. لو أنت بالمسجد بعد الصلاة أو قبل الصلاة أو بين الأذان والإقامة سلمت على اللي بجانبك، تعرفوا يا إخواني إنه في ناس سنين صار لها بتصلي حد إخوانها بالمسجد، سنين ما مسلم شي مرة عليه، ديك ما بيعرف اسمه. في ناس 20 و30 سنة بيصلوا مع بعضهم في المسجد ما بيعرف اسمه، ما مسلم عليه، ما جالس معه. ليش؟ أنه منعزل لحاله، أنا لحالي بدي صلي وصلي السنة لحالي وإحمل حاله وإمشي. هذا الخوض في هذا المجال يدربك على كظم الغيظ، يدربك مرارا وتكرارا على كظم الغيظ. وأخيرا يا إخواني في الله، كل هذا لن يتم إلا بتوفيق من الله، فلازم شو نعمل؟ ندعي يا رب. دعاء سيدنا عمر شو كان؟ اللهم إني غليظ فليني يا رب، هذا سيدنا عمر، اللهم إني غليظ فليني. انت قول اللهم إني غضوب، أنا عندي سرعة غضب، اللهم ارزقني الحلم، اللهم ارزقني الحلم. فالدعاء مع التكرار مع التجارب مع الطلب من الله مع تطبيق هذه الأوامر والطلبات النبوية، الله جل جلاله بإذن الله جل جلاله يعينك على الحلم ويبعدك من الغضب. إن شاء الله تعالى بعد الأذان نصبر حتى هيك ندردش مع بعضنا بعض الأسئلة والأجوبة إن شاء الله عز وجل. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.